وجاءنا أكثر من 20 سؤالا حول المساهمات في هذه الأيام في شركة صافولة وغيرها. ما حكم أو ما رأي سماحتكم في هذا؟ جميل. كل الشركات ضرها واحد. الشركات التي تعمل الربا توجع أموالها في البنوك بالربا لا تعمل لا تستطيع. أما إذا كانت تستعمل الأمور الشرعية والمعاملات الشرعية ينبغي الاستعفاء وتشجيعه.